غير مخوف. توجه ضرس غير مخوف. مخوف من مرض غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع أي وجع رأس يسير فتصرفه لازم كتصرف الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بالصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. لم سبق لنا بيان تصرفات الإنسان إذا كان صحيحا، صحيح العقل، صحيح البدن، وأن تصرفاته نافذة مهما تصرف. لو ينفق ماله كله ما أحد يعترضه، لو يتصدق بجميع ماله ما يجوز لأحد يعترضه، ما دام عقليته معه تامة وبدنه صحيح فله التصرف في ماله. والمصنف هنا ذكر فصل بالنسبة إذا كان مريض. ولما كان المرض ينقسم إلى قسمين، هنا أمراض مخوفة ما يرجى برأة، وهنا أمراض خفيفة محتاجينها الناس. زكام هذا يسمى والله مريض ما يخرج من بيته، وجع ضرس كذلك، وجع مثلا عين أو كذا، هذه أمراض خفيفة. فهو أراد يبين لنا المصنف رحمه الله هنا نوعية المرض الذي يعتبر مخوف أو مهم مخوف. فالتصرف في المرض الذي ليس بمخوف تصرفه كتصرف الصحيح، كأنه يتصرف وهو سليم العقل سليم الجسم. أما المرض المخوف فهو ما سيذكره المصنف رحمه الله، يبين أنواع الأمراض المخوفة التي، فإذا كان مرض مخوف يعني يخشى منه فهذا تصرفاته لا تنفذ، لا تنفذ تصرفاته إلا بمقدار الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فلا يتصرف، لأنه ليس من حقه إذا مرض يتصرف بجميع ماله، وليس من حقه أن يوصي بجميع ماله، ولكن له التصرف بمقدار الثلث فما دون. والأفضل لا يتصرف بالثلث، الأفضل أن يتصرف بمقدار الربع والخمس. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وهذا هو الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد رضي الله عنه مريض فقال له سعد: يا رسول الله إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بنصف مالي؟ أفأتصدق بمالي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال: تصدق بالشطر بالنصف؟ قال: لا. قال: أتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالشطر بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وهو ما وراه إلا بنت في تلك الساعة، ولكنه بعد ذلك عفاه الله. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا، الثلث، والثلث كثير، يعني إن حصل ما تصدق بأقل فهذا أفضل في حقه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك، وبيّن العلة في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تروح تتصدق مالك وتعطي لا منك شفت نفسك انك رحت وانك ما انت تنفع بالمال، تروح وتوزعه على الناس وتخلي ورثك، ورثتك حق والاقربين حق، فورثتكم الحق، اترك مالك لهم. انك انتذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة فقرة يتكففون، يمدون اكفهم الى الناس، يتكففون الناس يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم. فالنبي عليه الصلاة بيّن الحكمة في ذلك، وأن الإنسان ما ينبغي له أن يتصرف بالشيء الكثير من ماله يجعله الورثته، ورثتهم أقاربه، والله سبحانه وتعالى اللي جعل لهم الميراث هو أحكم الحاكمين، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير. فهذا من حكمته أنه جعل لهؤلاء الورثة الشيء المعين، فأنت تروح وتصرف عنهم، الله جعل لهم الشيء هذا وأنت تروح تصرف عنهم. فأولى لك أن تبقي مثل قسمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عندك خير كثير مال كثير وأردت أن تتصدق وتتصدق بالخمس أو بالربع، وإن تجاوزت إلى الثلث فلك ذلك، ولكن الأفضل ما هو أقل من هذا. نعم. ولو صار مخوفا ومات مخوفا وإن نعم، فهو بيّن هنا الأمراض من أولها التي ليست بمخوفة. نعم، كوجع ضرس. نعم، وعين وصداع. نعم، مثل صداع في الرأس أو وجع ضرس أو وجع عين، هذا ما هم مخوف، يعني ما يخاف منه الهلاك. صحيح أنه يؤذي وفيه ألم يخشى الإنسان، لكنه ما يصل إلى حالة الهلاك. وإلا كل ما يصيب الإنسان، الشوكة إذا أصابت تئلم، إذا أصابته تئلم. ومثل ما قال أبو العتاية، لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. فهذا صحيح أنه كل ما يحصل هذه، لكن هذا ما في خطر هلاك، ما في خطر موت. وجع ضرس أو صداع بالرأس أو وجع عين، هذا ما في خطر. فلو تصدق بجميع ماله هذا لو فهذا ينفذ، هذا يعامل معاملة الصحيح. نعم. ها؟ أقول البيت لو سمحتم. لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. نعم. فتصرفه لازم. نعم، فتصرفه لازم كالصحيح، لأن هذا المرض الخفيف هو الصحيح واحد، ما في فرق. نعم. نعم. ولو صار مخوفا ومات نعم. منه. نعم نعم، ولو صار، لأنه ربما يصير مخوف، ربما أن الإنسان يألم ضرسه. كم شخص مثلا صار سبب وفاتهم ضرسه؟ إحنا نعرف أشخاص، وكذلك انه مثلا ربما يئلم ضرسه ثم الدكتور مثلا يشيل ضرسه ثم يحصل نزيف، وربما كان معه مرض السكر ثم حصل له تسمم وثم مات بسبب الضرس. وهذا حصل من ناس كثير حصل لهم، لكن هذا نادر، والنادر ما هو بعبرة. وإلا فهو إذا تصرف هذا التصرف ثم بعد ذلك صار هذا الألم سبب وفاته، فإنه يعتبر تصرفه حالة تصرف، يعتبر نافذ. نعم، وإن كان عاقبته صارت كذلك. نعم. ومات منه اعتبارا بحال عطية. نعم، اعتبارا بحال العطية وقت ما أعطى. نعم، لأنه إذاك في حكم الصحيح. نعم. وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس. نعم، هذا إذا كان المرض مخوف، وهذا نوع من الأمراض البرسام الذي هو يصيب الرأس، والناس يسمونه وجع الرأس أو يسمونه الرأس، بخار يخرج من المعدة ويختلط بالدماغ ثم يحصل منه ضرر، حتى أن الإنسان أكثر الناس إذا أصابه يصير كأنه مجنون، ما يحسن شيء ولا يحسن تصرف، غير الألم اللي يحسبه فكره يضيع أيضا. فهذا البرسام، هذا المرض إذا أصاب الإنسان، هذا مرض مخوف، كثيرا ما يقضي على صاحبه، وأيضا أفكاره تتغير، فمثل هذا تصرفاته ما تنفذ، ما ينفذ إلا بمقدار التلف. نعم. ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، يسمونه في بعض البلاد يسمونه وجع الرأس، فلان به رأس، به رأس، يعني إذا أصابه هذا المرض مرض البرسان. نعم. وذات الجنب كذلك، ذات الجنب من الأمراض الخطيرة، وذات الجنب معروفة، وهي مرض يصيب الإنسان الرئة تلصق على الأضلاع، فإذا لصقت عليها ظهرت فيها جروح، جروح ثم مدة وجيزة هذه تأكل الرئة ثم يموت الإنسان. فهذه هذا هو مرض ذات الجنب، ومرض ذات الجنب المعروف عند الطب يعالجونه بعض علاجات، ولكن الطب العربي من أنفع ما يكون له وهو الكي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشفاء ففي ثلاث: لعقة من عسل أو شرطة محجم أو كية من نار. ومعروف أن ذات الجنب ما مثل الكي له، لأنه إذا كوي بين الأضلاع في ناس يعرفون، ويعرفون مقدار ما لصق من الرئة على الجنب فيهم، فإذا كواه مثل هذا انطلقت منه، فإذا انطلقت بإذن الله زال هذا المرض، فهذا من أنفع ما يكون له علاج. ولكنه خطير لأنه لأن الرئة خفيفة، فأي مرض يجيها بسرعة يقضي عليها، ما تتحمل، ما فيها أعصاب ولا فيها عظام ولا فيها عقل مرضي، فلذلك كانت خطيرة وسريع ما الإنسان قد يفوت قبل العلاج. المرض هذا مرض ذات الجنب يعتبر من الأمراض الخطيرة. نعم، فلو مثلا تصدق بشيء فلا يمضي إلا الثلث لأن المرض خطير ذا. نعم، لحقة من عسل أو شربة مشجم الحجام، هنا أين هو، أو كية من نار. ثم في آخره وأنا أنهى أمتي عن الكي، النبي ما يستحب الكي إلا من ضرورة، وإلا فهو أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تركه أفضل لمن تركه اعتمادا وتوكلا على الله، أما من تركه تكاسل أو خوفا من النار هذا لا، لكن إذا ترك هذا اتكالا على الله، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إذا قصد هذا وأن الله أحكم الحاكمين وأنه راضي بتصرف الله فهذا فضيلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أري أمته عليه الصلاة والسلام قيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقل من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالمهم التوكل، هذا هو المهم، إذا اعتمد الإنسان وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولكن كون الإنسان بعض الناس يترك العلاجات يقول لا هذا ولا ما عنده وكذا، لا، أي أن تفعل الأسباب واعتمد على الله، افعل السبب في العلاج ولا تعتمد على العلاج نفسه، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، لكن كيف على الأسباب. النبي كان يتداوى وكان يفعل الأسباب عليه الصلاة والسلام، لكن ما حفظ عنه أنه كوى، لكنه كان يتعالج وكان الأطباء يجونه ويترددون عليه ويعطونه علاجات ويستعمل. ولذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان عندها من الطب الشيء الكثير، ولما سألها بعض الصحابة قال من هذا الطب؟ قالت من كثرة أمراض النبي يجونها الناس ويصفون له وأنا أستمع وأحفظ أوصافهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فصار عندها الشيء الكثير من علم الطب رضي الله عنها. فالطب استعماله ما يقدح بالتوكل ولا في إنسان، لكن عاد اللي يترك يقول والله أنا مسلم أمري إلى الله اعتماد وتوكلا على الله، الله أعلم بحالي، ما أدري هل الحياة خير لي أو الوفاة خير لي، اللي يبي يجدي الله أنا، هذا مرتبة عالية أسأل الله الكريم من فضله إذا وصلها الإنسان حقيقة اعتماد على الله. أما إن كان يشوب بعض الشيء، أما مثلا رياء للناس والله أنا متوكل على الله، قصدها الرياء أو مثلا قصدها الكسل أو قصدها البخل أو قصده مثلا أمر من الأمور، هذا هو ينيته، لكن إذا كان اتكالا على الله فأسأل الله الكريم من فضله من أفضل الأعمال التوكل على الله. نعم، ما معنى ولا تطير التطير التشاؤم، في بعض الناس يتشاؤمون مثل ما كانت العرب، كانت العرب يتشاؤمون إذا مر مثلا أرنب أو شيء قال لا ما أسافر أنا، هذا مشؤومة هذا، وهو في طريقه اعترضته أو اعترض ثعلب مثلا قال هذا بركة هذا خير يمشي بطريقه، أو يسمع غراب إلى من طلع سمع الغراب ينعق قال هذا مشؤوم هون عسفرته هذا. فهذه كانت العرب يستعملونها والنبي نهى عنها وأخبر أن هذه من أعمال الجاهلية. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله ولستم ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعظب، إلى مر من عنده مثلا ثور ولا ماعز ولا شيء مكسور قرن وتشاءمه قال لا ما أروح بطل هذا مشؤوم هذا. فهذا كانوا يستعملون والنبي نهى عنها ونهى عن الطيرة وقال الطيرة شرك لأنها تتصرف بيد الله ما حد يتصرف، فلا ينبغي للإنسان أن يتطير، يتكل على الله ويعتمد عليه ولا يتطير. نعم، طول هنا في ذات الجنب وهي روح بباطن الجنب، الروح تصيب الضلوع ولا في نفس الرئة تسبب التساق إلى الثلوج. هي تلصق الرئة فلا أدري عاد هي من نفس الجنب والأقرب أنه من نفس الجنب، ولكنها تسبب نعم لأن الرئة ناعمة هو أقل شيء يأثر عليها. والدليل على ذلك أنه من نفس الجنب أنهم إلى كوى بالكي انطلقت الرئة ومسلمت مدامت الأصل فهي مدة وجيزة تقضي على صاحبه، فهذا يدل على أن الجروح أصلا في الجنب ولذلك يسمونها ذات الجنب، ولكن الرئة خفيفة أقل شيء أثر عليها. فهو إذا كووه بإذن الله الكي هذا يقضي على المكروبات اللي بالجنب، هم من يموت هم من تنطلق الرئة وتسلم بإذن الله. يقول المؤلف قال قروح بباطن الجنب. ها؟ قروح بباطن الجنب. بباطن هي هذا صحيح. وذات ولكنها هي القروح ذي هي تلصق لها الرئة والضرر على الرئة هي اللي تقضي عليها. نعم. ها؟ كتاب الطب النبوي. اي وش فيه؟ هذا كتاب الطب النبوي لابن القيم. اي كتاب طيب. كتاب طيب بالحيل. لأنه ذكر جميع ما ورد عن النبي في الطب. وبينه. والمصنف من العلماء المحققين ما يذكر إلا أحاديث عنده صحيحة، الأحاديث الضعيفة يبعده، فهو عمده في هذا الفن. وكتابه كتاب نفيس جدا، ومن أحسن ما كتب في الطب الشرعي هو هذا الكتاب. وذات الجنب قرح باطن الجنب ووجع قلب. اي نعم كذلك مرض القلب، لأن مرض القلب أيضا خطير. نعم يعتبر من الأمراض الخطيرة. نعم. ورئة لا تسكن حركتها. إيه نعم. ودوام قيام. وهو المبطون الذي أصابه الإسهال. نعم. ولا يمكنه إمساكه. إيه نعم هذا إذا الإنسان مثلا صار مبطون يعني دواما الإسهال مستمر معه هذا يقضي عليه إذا استمر، وهذا من الأمراض الخطيرة. أو كذلك الرعاف، لأن الرعاف نزيف ينزف الدم ومن يقضي على الإنسان، فاستمر النزيف سواء كان من الرعاف أو مع غيره من الأمراض الخطيرة. وكذلك مثلا الاستمرار الإسهال من الأمراض الخطيرة. نعم. ودوام رعاف لأنه يصف نعم. رعاف لأنه يصف الدم تذهب القوة. نعم لأن الرعاف هذا عبارة عن خروج الدم، وهذا اللي يسمونها النزيف، وإذا حصل النزيف بالبدن أمنا بالله، لأن قوام من حكمة الله أنه جعل قوام البدن بالدم، فإذا ذهب الدم ذهب الجسم. وأول فالج. نعم وأول فالج، لأن أول الفالج خطير، والفالج هو المعروف أن مثلا اللي يصيب الإنسان نصف مثلا يموت جنبه وتمتي حد يديه وكذا يصير ما يستطيع، هذا أوله خطير، ولكنه إذا سلم في الأول فهو بالباقي ما هو بخطير، فهو الغالب يستمر سنين مع الإنسان وإن كان ما يبرأ لكنه ما في خطر، خطره في أوله، إذا حصل الإنسان يومين ثلاثة وهو منتهي، وإن راحت يومين ثلاثة أربعة أيام ما جاءوا خلاف فهو يستمر المرض معه لكنه ما هو بخطير، يستمر بحياته ربما يقوم الواحد سنين. كثير من العلماء رحمهم الله ألفوا المؤلفات وكتبوا الكتابات وهو فيهم المرض هذا وهو يعيش مدة طويلة، لكن في أوله خطر. نعم. وهو داء معروف يرخي بعض البدن وآخر سل. نعم وآخر السل، أول مرض السل ما هو بخطير لأنه يعالج ويمكن يبرأ، لكن في النهاية إذا استحكم بالجسم فهو خطر، فإذا كان مثلا تصرفه في آخر مرض السل ما يمثل، لأنه مرض السل آخره خطر ما يمكن علاجه، وفي أوله يمكن علاجه ما هو بخطير. نعم. والحمى المطبقة. الحمى المطبقة المستمرة على الإنسان. نعم. وحمى الربع. الربع نعم الربع. حمى الربع التي تأتي الإنسان يوم رابع وهذه خطرة. وما قاله طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف. نعم إذا كان مثلا كذلك من الأمراض التي قد لا نعرفها وقد لا يعرفها أكثر الناس، لكن إذا قال طبيبان مسلمان إن المرض هذا مرض مخوف بتصرفه ما ينفذ، نعم. فعطاياه ثم الربع. الربع الله هي شكلها. لا ما بشكلها. والله حين نقرأها الربع. لكني ما ضبطتها. هذه معروفة، هذه الحمى اللي تأتي يوم رابع من أعظم أنواع الحمى. يعني مثلا الإنسان ها؟ كل أربعة أيام يعني. إيه إيه نعم. الربع الربع هذا اسم للحمى تجي يوم رابع. مثل الإبل كذلك إذا صارت تشرب يوم رابع قالوا الإبل بالربع. الربع الذي هو يوم مثلا يعني تسكن عنه في ثلاثة أيام وتجي يوم رابع. ثم تجي يوم الرابع، ولكن هي لجته تنهكه مرة واحدة. هذه اللي جت المتنبي اللي وزائرة فلت تزور ولا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا فعفتها وباتت في عظامي إلى أن قال وتوعدني بأربع سجام من هالحرق اللي يطلع منه إلى آخر ما قال، يعني في وصفة إنما خطره ذي تقضي على الجسم. نعم. فعطاياه كوصية لقوله عليه السلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. نعم زيادة لكم في أعمالكم. هذا من نعمة الله أن الإنسان إذا كان عنده مال كثير وعنده خير كثير يجوز له يتصدق بالثلث حتى ينفعه في آخرته قدام، وما الثلثين ما يجوز، هذا حق الورثة، فلا يجوز يتصرف، ما يجوز يتصرف بالمال كله، لكنه يجوز يتصرف بمقدار الثلث، يجعله مثلا في سبيل الله، يجعله في الفقراء والمساكين، يجعله في عمارة مساجد، يجعله في طرق الخير، فهذا يصل أجره إلى الله، يصل أجره عند الله سبحانه وتعالى ويستمر له، لأن النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر صدقة جارية، فهذا من الصدقة الجارية التي تستمر لصاحبه. نعم. رواه ابن ماجه. ومن وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكان من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من المقهورة أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم أو حبس لقتل ومن أخذها الطلق. نعم كل هذه من الأمراض المخوفة لما ينفع التصرف. نعم إذا كان مثلا كان في بلد وحصل فيها وباء ولو ما جاءوا شيء الآن هو لكنهم تخوف لأن الوباء يسمع يعم أكثر الناس، فهذا التصرف ما ينفذ إلا بمقدار الثلث. أو كذلك إذا حضر صف القتال لأنه فيها في الحالة هذه منتظر أنه يقتل، فهذه كلها من الأمراض المخوفة. نعم. أو المرأة إذا أخذها الطلق لأنه يعني كثيرا ما يحدث. نعم. ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه. نعم من هذا المرض. نعم. كوصية لما تقدم لأنه توقع التلف من أولئك. نعم لأنه متوقع التلف في الحالات هذه حالات الخطرة. نعم. كتوقع المريض وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ. نعم. عطاياه. نعم إذا برئ من هذا فهو إذا أراد ينفذها فله ذلك لأنه لا صحيح. نعم. لعدم المانع. ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله لأنه لا يخاف تعجيل. نعم. الموت لأنه ما يخاف تعجيل المنية إذا كان ما منعه ولا ألزمه الفراش معه مرض لكنه يذهب ويجي ويروح ويذهب. هذا ما هو ما دمت أنه رايح وجاي هذا ما فيه خطورة. نعم. كالهرم. نعم مثل الشيخ الكبير الهرم تقدمت به السن لكن ما دمت أنه صحيح ما جاء شيء يطرح ويرايح وجاي كذلك هذا يعتبر تصرف نافذ إذا كان عقليته على ما كانت عليه. نعم. والعكس بأن لزم الفراش يجوز للرجل هذا الهارم الختيار الكبير في السن هذا أن يورث أولاده ماله وحقه يعطي يوزعه على أولاده. نعم هو يجوز إذا وزعه عليهم على مقدار ميراثه اللي يقسمه الله سبحانه وتعالى يجوز، لكن يبي يغير هذا ما يجوز. في بوجود ولو أنه موجود يجوز أنه مثلا إذا كان أولاده يبي يوزع عليهم ويأتي الذكر مثل حظ الأنثيين ويقول هذا مالي أبعتكم إياه من الآن تنتفعون به تنتفعون به والتاجرون ويوزعوا عليهم ما في بأس، لكن يوزعوا على المواريث الشرعية ما يختلف عنها. نعم. والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها. نعم، لأنه ما يلزم إلا بالموت. الوصية وصية، إذا ما تلزمت قبل الموت ما تلزم، لأنه قبل الموت له حق تصرف فيها، يزيد فيها أو ينقص أو يلغيها أو يصرفها من جهة إلى جهة، له حق التصرف. نعم. وثبوت ولاية قبولها وردها. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله. اي يعني من هذا مرض ما هو بخطير، بس الفالج ما يكون جالس. لا لا، الفالج في لا، مثل ما سبق ان الفالج في اخره ما هو بخطير، لان الفالج يمكن مثلا تسترخي احدى يديه او احدى رجليه وجسمه صحيح ويعيش الإنسان مدة طويلة بهذا. هو الشلل الآن مثل الشلل هو الشلل اللي يسمونه الناس شلل، مثل الجاحظ. الجاحظ كان مدة طويلة وهو على هالحالة هذه ويألف وغربل الناس مؤلفاته وموتته كتبه طاحت عليه لأنه ما يتناول كتاب وثر جرة وطاحت عليه وصارت سبب موته، ما يقدر يتحرك مفلوج لتناولهن وطحن عليه ما يقدر ومات فتو كتبه. بس شرطه ها؟ أقول اشتراطه قال ولم يقطعه بفراش. اي ما يقطعه اي لأنه يعني إلا من يقطعه بفراش معنى وأنه خطر. بس إذا الفالج إذا كان مثلا مشهور مع النصف سيكون طريح الفراش. اي لا، هو الـ يمكن يصير مثلا يصيب يد ما يمنعه من الروح، يمكن يصيب رجل ما يمنع بالرجل الثاني يأخذ حصى ويمشي ويروح ويجي. أما إلى منه لا، صار مثلا جسمه كله أو إن كان أنه في الجانب الأيسر الغالب أنه حتى عقليته ولسانه يقف ما يتحرك. فالمهم الشيء اللي يلزمه الفراش هذا يصير فيه خطورة، ما هو بيروح ويجي ويتحرك ولهم يعني معناه يلزمه الفراش معناه أنه يطلع ذا. المهم ولو أنه في بيته يروح هنا ويتردد ليس العبرة هو قول الطبيب يعني العبرة قبل قول الطبيب ليس ابتداء والانتهاء قول الطبيب المسلم معتبر. نعم يعني ما يعتبر هذا هو الأصل يعني لا الأصل لا. هو قول الطبيبان المسلمان يعني ما في شك، لأنه حتى تشخيص المرض ما عارفه إلا طبيب، التشخيص ما عارفه إلا طبيب، ما في شك قول الطبيب معتبر في الشيء هذا. والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة. نعم، العطية أولى من الوصية. نعم. ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. نعم، من القبول إلى الموت إذا عطى فهو ملكة وقبلها المعطى إياه، لأن المعطى يعطيه ويأخذه وهو في مرض الموت. أما الوصية ما يستحق شيء إلا بعد خروج الروح، هذه معنى الوصية. لكن العطية لا، قد يستلمه وقد تزيد بيده أو كذا، فهذه ملكه. نعم. والصواب أن يكتب الوصية قبل موته. أه؟ الصواب أن يكتب الوصية قبل الموت. إيه، النبي حث قال ما حق امرئ يبيت له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. النبي حث على الوصية، وأن الإنسان مهما يعني ولو أنه شاب ولو أنه صحيح ما ينبغي له يترك نفسه، لابد يكتب وصيته يوصي باللي له واللي عليه وكذا وما يصيبه يحفظه، ولكنه له التصرف فيها، له التصرف. إذا طلع له طاري غير وبدل فيها، ولم كل ما طلع الطاري غير وبدل فيها. ولكن هذا السنة أن الإنسان وصيته تكون مكتوبة عنده، ولو أنه شاب ولو أنه صحيح الجسم مهما كان وصيته تكون مكتوبة، ولكنه إذا اكتباه ما دام أنه في الحياة يتصرف فيها. نعم. لكن لو باغتته المنية ولو ما ضيع نفسه ولو كانت من اللي هو يبي. يتصدق في ماله يعود يعني ها؟ لا إلا تصدق وقبض ماله، لكن إلا أوصى وصية، إلا قال أوصيت بثلث مالي. لا لا إذا صار إلا منه يعني فرق بين تكون عطية ووصية. العطية يستلمها مثلا صاحبه وهو يعني تصدق تصدق وأخرجه ولا ما أخرجه ولا قال بعد موتي. لا قال يعني بعد ما هذا أي أي النبي مثلا مسجد ولا كذا و... أي نعم أو لفلان له ذلك له ذلك أي له الوصية. الوصية يغير ويبدل الإنسان فيها ما دام موجود. أي نعم لا الطواف أفضل خصوصا الإنسان اللي ممكنها الغريب اللي جاي الطواف أفضل لأن القرآن والصلاة والذكر تجدها في بلد والطواف ما يلقى ولا في هذا البلد.

أو أقر أو أقر أنه اعتق ابن عمه في صحته اعتق من رأس المال. نعم يعتقون من رأس المال. لو مثلا اعتق ولا عتقا؟ عتقا عندك عتقا في ألف عتقا من رأس المال. أنا عندي ألف عتقا من رأس المال. عتقا من رأس المال. نعم يعني نعم لو مثلا اشترى مملوك ويوم اشتراه وتبين انه ولد اخوه ومحيط اشتراه صار حر. لان الانسان اذا اشترى قريبه يعتق عليه فهو محيط اشتراه صار حر فينفذ من راس المال. اشتراه بعشر ثلاث هذا يعتبر من راس المال. ما يقولون الورثة هذا عشر ثلاث تؤخذ من الثلث لا من راس المال لان هذا يعتق عليه. هذا شيء من غير اختياره هو. هذا حكم شرعي محكوم عليه هو. أو اعترف هو قال والله ترى فلان عبده مثلا سعيد ولا مبارك ترى هذا أنا شهدكم أني معتقه خلاص وهذا من رأس المال يعتق. نعم عتق من رأس المال وورثه لأنه حر. نعم إذا كان من يعتق وإن كان أنه مثلا ما عنده من يحجبه فهو يارث من سائر الورثة إذا ما عنده أحد يحجبه. نعم لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به. نعم لا مانع فيه لأنه إذا كان عبد ما يارث العبد ولو أنه أبوه. إذا كان مملوك وتوفي أبوه ما يارث أبوه إذا صار مملوك لأنه لو ورث شيء معناه يصير سيده وسيده أجنبي من هذا لأنه هو ما يملك شيء. أو كذلك لو مثلا الولد غني والوالد مثلا عبد مملوكه فهو ومات ما يرثه أبوه أو أخوه وابن عمه وكذا إذا كان المملوك ما يرث لأن يعني هذه من موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. فهذا رق. نعم وإذا كان حر الشيخ إذا كان حر الولد الولد إذا توفي وأبوه حي وعنده أبناء وعنده مال من يورث أبيه ولا أولاده؟ من الولد حر الولد أيه الولد مثلا إذا توفي أي. وأبوه حي أي. على قيد الحياة أي. على أولاده يخشوا ولا أبوه يورثوا يعني ما هو بعبد ولا شيء أيه. أي الولد كل معطيها الله كسبه أيه. الوالد له السدس والباقي للأولاد. الوالد أيه. له السدس والباقي الأولاد. لا مانع به ولا يكون عتقهم وصية. السدس من ولده ايه ولده الى منه مثلا توفي الى توفي الولد والولد له عيال له الأولاد ذكور فهو الأب ما يأخذ الا السدس والباقي كله لأولاد الذكور لو ما له الا ولد واحد. المال كله للولد بس والأب له السدس. والأم كذلك ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك. ولا مانع به ولا يكون عتقهم وصية. اي نعم هذا اللي هو مثلا اخبر عنه انه ما عتقه او هاللي مثلا قريب له ما يقوم بالوصية بالرأس المال يعتقون. ولو دبر ابن عمه دبر اي يعني المدبر وهو العبد المدبر اللي يعتقه عن دبر يعني يقول مثلا هذا بعد حياة بعد موت ترى حر. نعم ولو دبر ابن عمه عتقه عتق. نعم عتقه. نعم ولم يرث. اي نعم لانه وقت ما عتق وقت ما وهو قن وقت ما خرجت روح ذاك وهو هذا ما هو بحر ما صار حر إلا بعد موته ولا صار بعد موته وما استحق شيء من الميراث. وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق أي إذا قال آخر حياتي لأنه معناه قبل خروج روحه وصار حر فإذا خرجت روحه وهو حر يرثه إذا كان من الورثة. نعم كتاب الوصايا. نعم كذا يسأل قل ما رأي الإسلام في التوسل

بس ولا مو لازم؟ ما بلازم، لا لا لزوم ما في لزوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا. صاحب السؤال. نعم صاحب السؤال هنا. صاحب السؤال الورقة بهم الجواب ولا ما في؟ ذواتهم لكن بمحبتهم تحبهم بالله، ونحتفي بمحبتنا للأولياء والصالحين دين دين الله به، وننتظر الأجر من الله، لأن النبي يقول تكبر الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، ما أنت رأيت رجل صالح ويعمل بطاعة الله تحبه، هذا الله سبحانه وتعالى يجرك عليه، ولا دليل على الإيمان. لكن إن غيرت إنسانا يعمل بالمعاصي تبغض لله، هذا من أفضل العمل. لكن ما نطلب منهم حاجة، نطلب، لأن الله يقول ادعوا لي أستجب لكم، ولا نطلب من أحد حاجة، لأن الله المتصرف بكل شيء سبحانه وتعالى. لاجي هانا سواد الشفير صاحب ركاب، يعني بجيب ركاب وبوفي، لما باجي هانا بعمل عمرة بطوف طواف الوداع، والله أعلم إني أرجع ولا ما أرجع. إذا الله جسم لي وأرجع مرة ثانية بعد أسبوع أو أسبوعين يجوز لي عمرة ثانية مرة ولا زيارة؟ تجوز العمرة للركاب ثاني مرة بداخل البلد ولا لا تجوز؟ بقوا هنا سبع أيام نفس الركاب اللي معاي. إذا أرادوا يروحون للتنعيم يعملون عمرة، ما في بس، لكن صرتوا بيدخلون الطواف أفضل، لكن لو خرجوا جابوا عمرة ما في بس. نية العمرة تجوز عن أحد الأشخاص الغائبين شديدين عديدين بس ما معهم فلوس، يجوز لكن إذا كان هذه إذا وصوا بهذا الشيء، لكن أهل بيت إذا ولو إذا كانوا ما قالوا له شيء ولا علموا أو ممكن يتصل بهم بالتلفون ولا بالرسالة، وإذا قالوا يسوي لهم رحمك شاكرين. أما الميت يعمل جائز أفضل عمر الميت يا حبيبي شيخ خواف حرام. أنا مفجر على مسجد الحرم أفضل، لأن وإن كان إن شاء الله نرى 100,000 صلاة في الحرم وغير الحرم في مكة مساجدنا، ولكن مسجد الحرم ناس عن غيره، لأن أول قدم العبادة أبوه لها فضل كثرة الجمع له، لأن النبي يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. جماعة الحرم كثيرين بس الأكثر أجر، ولكن إن شاء الله 100,000 أفضل أفضل خليك أفضل العمر يدل عمرة المتوفي المطول هنا على أبوه ولا العمر أي ما يخالف ولا الطواف والجعب ولا أي مفهوم لا يأخذ له عمره أحسن أحسن اللي بيار عليه يحرم غادي واللي كيف والمهنة وهو في مكة أيه لا لو خرج للتنعيم يكفي يخرج للتنعيم يكفي تنعيم وين معروف العمرة هنا معروف الشيخ إذا كان مقيمين هنا ها ممن يقيم الأخوة اللي من خارج البلاد أي بس يقيمون هنا في المملكة لعمل أو شيء أي ولكنهم يمكن في كل أسبوع يعملون عمرتين أي ما هذه والله ما مكروه تكراره تكرار العمرة الطواف أفضل خصوصا اللي في مكة